أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. في لقائنا الماضي بحضراتكم صدرنا حلقتنا بالحكمة التي تقول: لكل فرعون بحر يغرق، ولكل موسى رب ينقذ. وأشرنا ساعة إذ إلى أن الجبابرة والطغاة والمفسدين في الأرض لن يدعهم الله تبارك وتعالى يفعلون ما يحلو لهم دون حسيب أو رقيب، وإنما بين لنا ربنا في كتابه الكريم أن الله يملي لهؤلاء ويستدرجهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. قال رب العزة: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأكد ربنا تبارك وتعالى على أن هؤلاء مهما بلغ بهم الكيد مبلغه، ومهما علا واشتد سلطانهم وتمكنوا من رقاب المسلمين أو من تنفيذ تهديداتهم، فهؤلاء لا يخفون على الله عز وجل، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، عند الله بيسجل وبيحصي، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وبعدين قال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. سبحانه وتعالى، هذا ما علمنا إياه ربنا. فينبغي على المسلم دائما أن ينظر إلى قوة الله وعظمة الله وعزة الله وحفظ الله لدينه ونصره لعباده سبحانه وتعالى، وألا يغتر بعدد أو عدد أعدائه مهما بلغت، فهؤلاء في قدرة الله لا شيء، ومكرهم إن كان لتزول منه الجبال فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى، ولن يضر المؤمنين قلة عدد أو عدد إذا كانوا مع الله. ربنا قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ده وعد من ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذا وعد الله سبحانه وتعالى لنا. وربنا عز وجل قال في كتابه الكريم وهو يتحدث عما يتربص به أعداؤنا، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. الختام بتاع ربنا للآية الكريمة يقول لك: ما تخافش، أنت مع ربنا ذو البطش الشديد الذي قال عن نفسه: إن ربك لبالمرصاد، فلا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، واعتصم بحبل الله عز وجل، ولا يهمنك غطرسة أو جبروت أو فرعنة فلان أو علان أو هذا أو ذاك، كل ولا شيء جنب مراد الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا بأم أعيننا خلال فترة طوفان الأقصى التي امتدت إلى أيام طويلة جدا، شهر 10 لسه يدوب من أيام قليلة، مسألة إيقاف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. كل هذه الفترة حاول اليهود بكل ما استطاعوا أن يفنوا ويقضوا على الثلة المؤمنة المجاهدة في هذا المكان، ولله الحمد ما نالوا منه شيئا وما أنزلوا بهم بأسا. والله قال عن اليهود في صراعهم مع المسلمين، قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ده يا أخوانا كلام ربنا الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لن يضروكم، مش هيقدروا عليكم، لن يضروكم إلا أذى. أذى يعني شوية جراحات، شوية ابتلاءات من هنا أو من هناك، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لذلك مسألة ما يقول به ترامب وبيعد به اليهود إن إحنا هنفضلكم ونهجر لكم سكان غزة ونفضي هذه المنطقة ونجعلها مش عارف إيه ونودي عاملين زي اللي بإيه زي بيلعبوا شطرنج، وديهم السعودية، وديهم مصر، وديهم الأردن، وكأن المسألة يعني كده بيلعبوا بيهم شمال ويمين من هنا ومن هناك. أنا عايز أطمن إخواننا وأحبابنا إن الكلام ده كل ده كلام طاير في الهواء، ودي على فكرة مش أول مرة، ليست أول مرة يتم فيها عزم اليهود وأوليائهم تهجير أهل غزة، ليست هذه المرة الأولى. قبل كده رابين كان بيقول إن أنا أود أن أجد غزة وقد ابتلعتها البحر وبقيت غزة، والآن على البحر بيتم التفاوض ويتم تسليم الأسرى بعزة وتمكين الرجال. شارون نفس المعنى، قال بأنه سيخلي غزة من سكانها ويهجرهم، وبعدين مع مقاومة الرجال اضطر شارون إلى أن يسحب قواته وتتمكن المقاومة من الثبات في أرض غزة. وأذكر كان في عنوان كبير لصحيفة من الصحف في سنة 70، يعني قبل شارون وقبل رابين والكلام ده كله، كانوا جايبين عنوان كبير كده: بدء تفريغ قطاع غزة من سكانها. عنوان كبير كان أظن في الجمهورية أو في الأخبار، بدء تفريغ تهجير سكان غزة، ومع ذلك بقيت غزة الحمد لله رب العالمين. فلم تكن هذه هي المحاولات الأولى، وإنما سبق في عهود مضت إن حاولوا أن يقلعوا هؤلاء من أماكنهم ويرسلوهم إلى بلاد من هنا ومن هناك، ولكن بقي الفلسطينيون وتضاعفت أعدادهم حتى وصلوا الآن إلى 2.5 مليون. وقيل إنه في الثلاثينات حاول بعض القوات الجنرالات اللي كانوا موجودين إنه هيشيلوا الناس دي كلها، وكان عددهم ساعتها يعني 150 ألف ولا بتاع. فالحمد لله رب العالمين، ربنا هزم هذا القائد الجنرال ده وأزل جنوده وبقيت غزة، ما بقاش 150 ألف، النهاردة بنقول 2.5 مليون متشبثون بأرضهم وحريصون على البقاء فيها إلى آخر رمق. مفيش حاجة اسمها هيحصل إن أهل غزة يهجروا من هذا المكان. ويمكن حضرتكم ملاحظين إن يعني وتيرة ونبرة الكلام اللي كان بيتقال يعني بعنف وبوعيد وتهديد وكذا وكذا، بدأ يعني شوية شوية يعرب عن إنه المسألة شبه مستحيلة. وبعدين احنا بقى بنستند الى معاني اكبر من كده كمان. احنا بنستند الى وعود ربانية، بنستند الى نبوءات واخبار مستقبلية جاءت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان الارض دي ستبقى بابطالها وبالمجاهدين فيها لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض روايات الحديث وأين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وحديث ثاني يشير إلى أن خير رباط المسلمين في هذه الأوقات عسقلان، خير رباط المسلمين، وعسقلان ملاصقة لغزة إن لم تكن غزة وضواحيها جزء من عسقلان، خير رباطها وخير المرابطين فيها في عسقلان. وفي حديث ثالث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي كيف بك يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة إلى آخر حديث. حديث مشهور بإيه؟ بتاع ابن حوالة حين وضع يده على رأسه وقال يا ابن حوالة كيف بك إذا نزلت الخلافة بيت المقدس أو أرض المقدسة، ها فإذا رأيت ذلك فقد دنت الزلازل والبلابل وكذا وكذا وكذا والساعة أقرب إلى أحدكم من يدي هذه إلى رأسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات التي تتحدث عن المهدي الذي سينزل آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، أن خلافته سيكون مقرها في بيت المقدس. فأنت أمام وعود وأمام كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تبقى المشكلة في مين؟ تبقى المشكلة فينا إحنا، فينا نحن المسلمين شعوبا وحكاما مجاهدين ومن يساعدون المجاهدين، إني لا نيأس، لا نقنط، لا نمل، لا ندع هؤلاء يخططون ونحن نتفرج عليهم. وده اللي احنا وضعناه كعنوان للحلقة، الآية الكريمة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلنستبشر خيرا إن شاء الله عز وجل أن هذه الأيام ستكون فيها نهايات دولة أو كيان الصهاينة المعتدين الآثمين. وما يجيش واحد زي ترامب اللي هو قاعد في أرض ما هيش أرضه أصلا، ده راجل مغتصب هذه الأرض هو وكل المهاجرين إلى أمريكا من أصحابها الأصليين اللي هم الهنود الحمر الذين قتلوا منهم ما يزيد عن 100 مليون من الهنود الحمر كانوا يسكنون هذه البلاد، وجاء هؤلاء من أوروبا وأركانها وما إلى ذلك وقضوا على هذه الحضارة وعلى هذا التاريخ وأسسوا دولتهم على أساس من الظلم. والله تعالى قل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فيعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني إن المسلمين يبقى عندهم عزة وعندهم كرامة وعندهم تمسك بالحق، عندهم إيمان بأن وعد الله تعالى لا يتخلف لأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل طاعة الرحمن، والتحية كل التحية لأولئك المرابطين المجاهدين في أرض غزة العزة وما يعطونه من أمثلة ونماذج سواء في المعركة أو الآن حتى في ظل تسليم الأسرى، ما نرى من عزة وكرامة وشجاعة ويعني إحساس بكرامة الإنسان المسلم وهو يتعامل مع أعدائه من قمة عالية وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما المنبطحون وأما المرجفون وأما الذين يبغونها عوجا فربنا قال كده: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في هؤلاء اليهود والنصارى، الحق ده احنا مش قدهم، احنا مش عارف ايه، احنا عايزين نعيش، عايزين ناكل نشرب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، لا تلف اللفه وتدور الدائره وتيجي علينا، ها، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. نسأل الله تعالى أن ينصر الحق وأهله، وأن يهزم الباطل وحزبه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.